بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. نستكمل يعني رحلتنا مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، باب الذكر عقب الصلاة، حديث 24 بعد 100. أنا عبد الله بن عباس أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس يعني من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. طبعا ابن عباس كان صغير السن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد نهز الاحتلام، يعني 13 سنة يعني، فلأنه ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بعامين. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وطبعا بعض الناس يستدلون بذلك على رفع صوت بالتكبير وختم الصلاة بصوت مرتفع، ولكن العلماء لهم توجيه لذلك، إن هذا كان أحيانا من أجل التعليم. قال الإمام النووي: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، لأن كما قلنا أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث بعينه أو آية بعينها، لابد من جمع النصوص يعني في المسألة وفهم النص على ضوء النصوص الأخرى. فلو أخذنا بهذا النص وحده بمعزل عن بقية الشريعة نقول إن إيه؟ إن نختم الصلاة بصوت يعني مرتفع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى، أو ابن عباس يعني صلى في صلاة الجنازة وجهر بقراءة الفتح، وكان أحيانا يجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية الظهر أو العصر، كان يسمعنا الآية أحيانا، فهذا من أجل التعليم أو من أجل أن يعلمهم بالصورة التي يقرأها. فقالوا: يجوز رفع الصوت بالذكر أحيانا من أجل التعليم، ولكن لا يستمرون على ذلك. وذلك يقول أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه أو حتى يعلم أنه قد علم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا، فده إيه الفقه الشافعي بالنسبة لهذا الحديث. قوله يعني قول ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرف، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره، مش واجب عليه الايه الجماعه يعني قبل الايه قبل البلوغ، فبيجر عليه قلم الحسنات ولا يجر عليه قلم السيئات، يعني اذا عمل اذا حج مثلا اذا صلى فهو ياخذ حسنات ذلك، ولكن لا يجر عليه قلم السيئات لصغره. وقالوا ايضا ابن عباس يعني يدل انه كان بيصلي اخر الصفوف لصغر السن، استدلوا على ان الاطفال او الصبيان يصلون في اخر الصفوف لأن يكونوا ما يعرفش انتهى صلاة إلا بالتكبير، يبقى ما سمعش التسليم، ما سمعش تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده له حكم الرفع، يعني إضافة أي فعل العهد النبوة له حكم الرفع، زي كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. قال الحافظ فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، لأن طبعا يعني كانوا يسألون دائما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في زمن الوحي لا يقرون على شيء خطأ، فكان ينزل القرآن يعني بالتنبيه على الخطأ الذي يقعون فيه، فإذا قالوا كنا نفعل في زمن الوحي كذا فيدل أن هذا هو الصواب أو هو من السنة. فقول الصحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نفعل أو كنا نؤمر أو من السنة كذا، كل هذا له حكم الرفع يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال الحافظ فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، وفيه دليل جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري فيه الإبانة على صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه يعني تعقب الطبري ابن بطال بأنه لم يخف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب هو المالكي في الواضحة، أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا، قال هو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال وفي العتيبية عن مالك أن ذلك محدث، أن رفع الصوت بالتكبير محدث. وذكرنا قبل ذلك كلام الإمام الشافعي أن هذا يكون أحيانا للتعليم، والإمام مالك قال أن ذلك محدث. وقال ابن دقيق العيد وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف لقول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فلو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم. وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته، ولكن لو احتاج الناس إلى ذلك ففي شك إن يعني يجوز أن يكون هناك مبلغ، يعني العدد كبير والناس يصلون خارج المسجد لا يصلهم صوت الإمام، فممكن واحد يبلغ في آخر الصفوف حتى يعني تنتظم الصلاة. ولكن نقول هذا بدعة والناس تتلخبط في الصلاة، فليس هذا من الفقه. الحديث 25 بعد 100 عن وراء مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة. فدبر الصلاة في قالوا أن داخل الصلاة في قالوا بعد الصلاة، واللي قالوا يعني داخل الصلاة يقول دبر الدبة من اللي جزء من الدبة، فيكون هذا مثلا بعد التسليم. ولكن صحيح أنه بعد بعضهم قالوا قبل التسليم، هذا الدعاء قبل التسليم، وفي أيضا يعني موضع الدعاء قبل التسليم، ولكن صحيح أن هذا الذكر يقال بعد التسليم، فهو من أذكار ختم الصلاة. فيقول أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وقعت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ولما بلغه هذا الحديث فكان معاوية رضي الله عنه يأمر الناس بذلك، ولفظه كان ينهي عن قيل وفي طبعة تانية كان ينهي عن قيل وقال، كلمة ولفظ يعني هي لفظه مثلا أو لعل بنفس السند، يعني هذا الحديث أيضا بنفس السند السابق. كان ينهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهي عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع النهات. فهذا الحديث على شرط الكتاب وهو اتفق عليه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد ما ملخصه فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى. كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، طبعا سهل محفوظة يعني. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إذا الجد اللي هو عنده ثروة أو عنده مال أو لا ينفعه يعني ماله إذا كان عاصيا أو إذا كان متمردا على شرع الله عز وجل. فمثل هذا الذكر ينبغي أن يحفظ، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. فأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء جرى به يعني القلم القدر، ومن طول المدة يعني جفت الصحف. فذكر مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا من أذكار ختم الصلاة. وأيضا في الحديث بنفس السند كان ينهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهي عن عقوق الأمهات، وطبعا عقوق الوالدين، ولكن الأم لها ثلاثة أرباع البر، لو أن البر أربعة أقسام فالأم لها ثلاثة، وذلك ركزون عن عن عقوق أو لعل أكثر يعني انتشارا أو الذي يحتاج الناس إليه أكثر التنبيه على عقوق. قد يهاب الولد يعني أباه مثلا، ولكن الأم قد يتجرأ عليه، مع أنها أولى بالبر من الأب، فكان ينهي عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة والثواب المرتب على الأذكار، يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها. يعني الذكر من أيسر أعمال الجوارح، الإنسان ممكن يقعد يحرك لسانه بالذكر 5 ساعات وهو جالس، ولكن ما يقدرش يحرك إيده أو يحرك رجله هذه المدة، ومع ذلك الثواب الذي ترتب على الذكر لم يترتب على غيره من الأعمال. فالثواب مش بقدر المشقة دائما، يعني مثلا صلاة ركعتين في السفر أفضل من 4 لأن السنة القصر. فيقول هنا يعني إن الثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان، لذلك يقولون مدمن الذكر يدخل الجنة ويضحك لما يشوف ثواب الذكر، لما يكشف الستار عن ثواب الأعمال يوم القيامة لا يرى الناس يعني عملا أكثر ثوابا من الذكر، يعني مع يعني قلة مؤونته ومع سهولته. وعند ذلك يتحسر ناس وهم كثير يقولون ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله عز وجل، وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. يقول وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأن كلها رجاء إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء والجد الحظ. في خطأ في الطبعة في نقطة، ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ حظه، وإنما ينفعه العمل. وفي أمر معوية بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها، في طبعا حرص الصحابة على تعليم السنة. يعني ما يظن أن معوية رضي الله عنه كان مشغول بالملك مثلا أو ملوش في العلم، أو يعني بعض الناس قد تظن به ذلك. وذلك لما بعض الناس يعني فضل بين معوية وبين عمر بن عبد العزيز، فكان القول الراجح أن معوية أفضل لأن شرف الصحبة لا يدنيه شرف. وقال بعضهم ساعة واحدة من معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. فلو عمر يعني أحدنا عمر نوح اللي قعد 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني مش هيبلغ من الثواب ساعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، لأنه يقول أن الوراء مولى المغيرة يعني قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، أنه هو أرسل معاوية بن شعبة هذا الكتاب يعني إلى معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في دبر الصلاة، فكان معاوية يلزم بذلك الناس. يقول فيه جواز العمل بالمكاتبة، ودي طريقة من طرق التحمل، يعني في السماع من الشيخ، في القراءة على الشيخ مثلا، في الوجادة أن يجد يعني بخط أبيه أو بخط شيخه، في المناولة أو الإجازة معها المناولة، في المكاتبة أن يكتب له بأحاديث مثلا. فدي يعني بالطرق من طرق التحمل، مش كلها طبعا مجمع عليها، وأعلاها السماع من الشيخ وإليها القراءة على الشيخ. يقول فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجراءه مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره، أن التلميذ يعرف خط شيخه أو الابن يعرف خط أبيه، أو يكون مختوم بختم الشيخ أو الوالد. وفي قبول خبر الواحد وفرد من أفراد لا تحصى كما قررنا فيما تقدم، وأشهرها حديث القبلة، يعني اللي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لجماعة يصلون في اتجاه بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله جل أمره أن يتجه إلى الكعبة، فتركوا القبلة لخبر واحد، ما قال نبقى حتى يأتي آخر أو حتى يتواتر الخبر. فأدلة كثيرة جدا، قصة ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وقال إني يعني وافد يعني قومي من بني سعد بن بكر، ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه أن يبلغ وكان واحدا، هم أجازوا ودخلوا في الإسلام. قوله عن قيل وقال، نهي عن قيل وقال أشهر فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لابد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطأ والخطأ الخطل والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين والإخبار بالأمور الباطنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن الناس يتحدثون الحق والباطل وما وقع ولم يقع. فالإنسان كلما سمع شيء يقول فلان قال كذا والناس يقولون كذا فلا بد أن يقع في الخطأ. الإمام المسلم في مقدمة صحيح ذكر يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل، التحذير يعني من أن الإنسان يحدث بكل ما سمع. وقال بعض السلف لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية. فلو واحد أنفق في أوجه البر والخير حتى لو أنفق المال كله لا يسمى أضاع المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ندى بالناس للصدقة وافق ذلك يعني عند عمر يعني مالا، فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، وذهب بشطر ماله وذهب يعني أبو بكر بماله كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال الشطر. وقال لأبو بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. وطبعا العلماء أجازوا أن الإنسان ما يتصدق بكل المال، لأن قد يستشرف وقد يكون ضعيف التوكل وقد يسأل الناس، ولكن لقوة إيمان أبي بكر قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل ماله. ولما كعب بن مالك أراد أن يتصدق يعني خلع من ماله يعني توبة إلى الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، فلم يقبل منه أن يتصدق بكل المال. فحقيقة إضاعة المال بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، زي التبذير يعني اللي بينفق في الخير مش هنقول مبذر، ولكن اللي بينفق مثلا في السجاير أو في الكورة أو في غير ذلك هنقول مبذر ولو أنفق قليلا. يقول ذلك ممنوع لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح. وأما كثرة السؤال ففيه وجهان، أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العملية وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليه، وكان العلماء يسألون عن مسألة فيقولون أحدث ذلك فيقال لا فيقول له أجمنا يا ريحنا لما يحصل أنا نجتهد لك. يعني تصوير أشياء يمكن أن تحدث والسؤال عنها يعني لعل هذا النهي عن كثرة السؤال. يقول قد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وفي حديث معاوية نهى عن الأغلوطات وهي شداد المسائل وصعبها لها الفوازير والأشياء المعقدة والسؤال عنها. الوجه الثاني في قوله كثرة السؤال أن يكون راجعا إلى سؤال المال، واحد يسأل من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل من رد في جهنم، يعني أصل في المسألة المنع. وإذا سألت فاسأل الله، ولكن قد تدعو الحاجة يعني وقد تدعو الحاجة إلى ذلك فيجوز له، ولكن الأصل في ذلك المنع وإن سؤال الناس لا يجوز. أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الأباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الأباء. يعني بر الأم يعني أكثر من بر الأب ثوابه. ووأد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياة خوف العار أو خوف النفقة عليها، وهذا التخصيص بالذكر أنه كان هو الواقع في الجاهلية. ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع. وهذا يحتمل وجهين أيضا، أحدهما أن يكون المنع حين يؤمر بالإعطاء، ومنع نهي عن منع وهات، يعني المنع حين يؤمر بالإعطاء أو يجد من يحتاج فيمنعه. سن في ورطة محتاج يعني من ينقذه من يخرضه من يتصدق عليه وهو يمنعه. أن يكون المنع حين يؤمر بالإعطاء يعني الأصل في الناس حسن الظن. الإنسان لو ظن أن هذا السائل يعني صادق حتى لو أخطأ في ظنه، فكان في قصة الذي يتصدق على غني وعلى يعني زانية وعلى سارق، فالعمل صالح ونية صالحة فقبلت هذه الصدقات. وعن السؤال حين يمنع منه فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الآخر، منع وهات، إنه يقول هات وأساسا يعني عنده ما يكفي أو عنده قوت يومه، وإنما يسأل تكثرا. والثاني أن يجتمع في صورة واحدة ولا تعرض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل إلا عند الحاجة، وظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يعني يمنع سائلا، كان اللي بيسأل بيعطيه. يعني الناس الذين يسألون في الشوارع مثلا ممكن تعطي يعني خروج بسيطة أو تعطي يعني مبالغ يعني بسيطة، أما الذي يطلب مبلغ كبير مثلا فهذا إذا كان من مال الزكاة مثلا يحتاج إلى أن تبحث يعني عن صدقه وأن تتأكد وأن ترسل يعني حتى تصل الصدقة إلى مكانه. ولكن لو تصدقت بمبلغ قليل على كل من يسأل فهذا لا يضلع يعني مالك، وقد يكون يعني صادقا فتنال الأجر. ثم السنة الإنسان لا يمنع سائلا، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل، وظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال. يعني هو يعني الطالب لا يسأل يعني إلا عند الحاجة، والمانع لا يمنع لو وقع السؤال. ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة، كثرة السؤال على الكثرة من السؤال، والله أعلم. أنا أكتفي بهذا القدر.